فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، مع ما زلنا مع مقدمة الاختيارات والكلام على أهم المقدمات والأساسيات في الاختيارات الفقهية، بلغنا إلى مبحث كنا توقفنا عنه عنده في المحاضرة السابقة، وهو الكلام على مسألة تتبع الرخص. مسألة تتبع الرخص احنا عندنا مباحث ثلاثة ليت الوقت يعني يسعفنا فيها. المبحث الأول كلام على تتبع الرخص، وهذا لابد أن يسبقه مبحث آخر لأنه مخرج عليه، وهو الكلام على مسألة التلفيق بين المذاهب. وسأختصر، لا أطيل لأنها مباحث طويلة، فسأختصر فيها قدر ما أستطيع. وبعد ذلك آلة الاختيارات، وهي مسألة الشروط لابد أن تتوفر في العالم الذي نتتبع اختياره أو نقول باختياره في المذهب الفقهي الذي يعتنقه، أو إذا كان حتى رجل له اجتهاد مطلق فننظر في اختياراته المخالفة لما جاء عنه المذاهب، لا سيما أنه قد ظهر في السطح كما قلت الكلام على مسألة الخروج عن الأئمة الأربعة، هل يصح الخروج على الأئمة الأربعة أو لا يصح؟ هذا أيضا قد بحثه العلماء، وهي مسائل صراحة من الأهمية بمكان. ألفت انتباه قبلها لأمر آخر، وهو الكلام على مسألة الاختيارات، هذه تتأتى في غير الأصول، وهذه أيضا راجع لنا التوصيل بالمسترر. ممكن نغلق لو سمحتم، إغلاق ال يعني احنا بدأنا الآن، فما نريد رجاء يعني كثير أصوات حتى نذهب، لأن محاضرات فيها شيء من الأهمية فلابد أن نعتني بها قدر ما نستطيع. سنتكلم عن التفريق ونعطي صورة له، وإن كانت الصورة ستكون صورة يعني مصغرة قدر الإمكان، لكن أيضا من الأهمية بمكان. التفريق، مسألة التفريق بين المذاهب، المكسرر. طيب أنا شغلت المكسرر الآن، أرجو أن مسألة التفريق لم تعرف المتقدمين، هذه مسألة متأخرة جدا، يعني في القرن السادس أو القرن السابع ظهر التفريق، وهذا لأن في المتقدمين ولنعم ما كانوا، ولذلك العلم حقا لابد أن يكون بالتعلق، تعلق القلب والروح والعقل بعلم المتقدمين. العلم في المتقدمين لا في المتأخرين بحال من الأحوال، فلذلك احنا نقول شوف في المتقدمين ما كان فيها هذه يعني الأمور المستجدة من الكلام على تتبع الرخص أو الكلام على مسألة التفريق بين أقوال العلماء، كانوا ينهلون من النبع الصافي. فحتى الأئمة الأربعة جميعهم كانوا ورد عنهم، ليس بالنص ولكن هذا هو المعنى، إذا صح الحديث فهو مذهب الجميع، كانوا يؤون إلى السنة. فالإمام الشافعي عندما قيل له أتقول بهذا وقال بالسنة، قال أرأيتني خرجت من كنيسة أرأيت في وسطي زنارة يقول قال رسول الله، وما لي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا لا يتعلق به علماء الشافعية، وهم يقولون وقد صح فهو مذهب الإمام الشافعي، طبعا على ضابط بيانها السبكي في رسالته، لكن أقصد أنه كان نبراسا للعلماء أن يقولوا بأنه المسألة والحكم فيها متعلق بصحة الحديث، فكانوا ينهلون من النبع الصافي الكتاب والسنة، وهذا هو العلم حقا. ولذلك علماؤنا دائما كانوا يقولون العلم حدثنا أخبرنا وإلا فهو خل وبقر، العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فهلاوس الشيطان. وهذه العصور المشرقة هي العصور التي لابد أن نأوي إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على افتراق الأمة عليكم السلام وبركاته، لما تكلم على افتراق الأمة قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا من يا رسول الله؟ يعني جل لنا صفات وسمات هؤلاء. قالوا من يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا كلام يعني لابد أن تعلم أنه ظاهر في هذا الباب على أن من الله عليه بالعلم بحق هو الذي يأوي دائما إلى الأولين. فالعلم في الأولين، لا علم إلا في هؤلاء، لا علم إلا في هؤلاء. فترى من عظيم ما هم فيه أنهم كانوا يأوون إلى الكتاب والسنة، ولم ينثني أحد منهم عن البحث في الكتاب والسنة في كل مسألة تعين لهم وتظهر لهم. لكن بعد تدوين المذاهب وابتعدوا عن شمس النبوة في القرون التي تأخرت بعد القرن الرابع، فكان يعني هناك إلزام الناس بأن المقلد الذي لا علم له أنه يلتزم بمذهب ولا يخرج عنه، بل بعضهم شدد وحرم الخروج على عن المذهب. وهذا طبعا لا يمكن أن يفي بالغلط، ما في مذهب يمكن أن يستوعب لا النوازل ولا الحوادث ولا أيضا حتى المسائل القديمة. والنوازل تأتي تترى متتابعة، فلذلك احتاجوا إلى أن يتطرقوا لأصول مذاهب أخرى لعلهم يرون الحل في المذاهب الأخرى. رضي الله عنك، أحسن الله عليكم، أحبكم الله. فاحتاج الناس في هذه المسألة إلى مسائل الترفيق بين المذاهب. وصراحة أيضا قد تعارضونني، لكنني سأقول وأقولها بكل صراحة، وإنني أيضا ما تعلمت إلا على مذهب، لكني أقول الديانة كل الديانة، أن يأوي المرء إلى الدليل، ولا يمكن أن يكون قائدا له في أي مسألة كانت إلا بالدليل. وأنه لا يمكن أن يقول كما قال زئير الأسد أمس، قال والعلماء الكبار الجبال، العلماء الكبار الجبال كلهم فوق رؤوسنا ورغمة الأنوف وشاهت الوجوه، من لم يعرف قدر علمائه لا قدر له لا كونا ولا شرعا، لا قدر له كونا، لا ننادى على نفسي بالنقصان إن لم يعرف قدر العلماء وعظمة هيبة هؤلاء الذين هم طوق النجاة لهذه الأمة، كما قال أبو الدرداء بسند صحيح: العلماء هم نجوم السماء، والنجوم بهم الأمنة، فأمنة الأمة منوطة بهم، فهم حقا كبار، فمن لم يعرف قدرهم فإن الله أذله شرعا، لأنه جزاء وفاق وأجر انتباقا طبعا، لأن من انتقص الفاضل أمر شرعا ألا يفضل أو يقدر، جزاء وفاقا وأجرا وأجرا انتباقا. وكونا أيضا فإن الله جل وعلا من سننه الكونية أن من لم يعرف قدر العلماء الله جل وعلا يهدر قدره، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. لو سمحتم الإخوة الأفاضل، الإخوة الأفاضل يا دكاترة في الزوم أغلقوا المايكات. طب من الذي يا إخوتي؟ هذا لا صح. من مشرف القاعة دي؟ من مشرف القاعة؟ من مشرف القاعة؟ هذا ما صح. من المشرف؟ ألا يعني يتقي الله ربه ليغلق عشان نكمل؟ أنا متوقف الآن حتى تغلق. رضي الله عنكم. أستميحكم عذرا. ما المشرف يغلق جميع المايكات. الأستاذ فواز محمد إسماعيل. يا دكتور فواز الآن أين هو؟ وأيضا عبد الحكم ما يكتب على شغال. فضيلة الشيخ عبد الحكم أكيد هيغلقه. أغلق الأستاذ فواز الآن، أغلقه. أنا صوتي مسموع الآن؟ أكمل. طيب أكمل إن شاء الله. فطبعا هذه المسألة كما قلت، وحتى في التفريق هذا أنا أقول الإنسان يأوي إلى الدليل، والعلماء الكبار الجبال كلهم فوق رؤوسنا شاهد الوجوه ورغمة الأنوف، من لم يعرف قدر الفاضل لا فضل له، قلت كونا وشرعا. لكن أيضا العلماء الكبار لا يستدل بقولهم، يستدل بقولهم. جزاكم الله خير أستاذ محمد ماهر، جزاكم الله خير. لا يستدل بقولهم، يستدل لقولهم. فالدليل حاكم في هذه المسألة. عامة يعني أنا أقول نحن جميعا نأوي إلى سنة النبي بها النجاة، وإن تطيعوه تهتدوا. وأيضا لا تعلم بأن مفارقة السنة فيها ما فيها من الفتن، ومفارقة السنة فيها ما فيها من الضلال، وهذا الذي قاله العالم الرباني الصاحب الجليل ابن مسعود عندما قيل له في مسألة الإرث، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة. رضي الله عنك أستاذ أحمد، رضي الله عنك، الله يجعلنا وإياك من هؤلاء الذين يثبتون على السنة ويحاربون البدع. اللهم أمين رب العالمين، اللهم أمين. فقال شوف، لأنه أبو موسى الأشعري لما أفتى بخلاف ما علم ابن مسعود عن النبي، فقال له لو أنا قلت بقول ابن مسعود بقول أبي موسى الأشعري، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة. فلا يمكن أن يبتعد المرء عن السنة. وهذا الذي جعلني أتعجب من بعض إخوتي وقد درسوا معي يقولون أنا لا أخرج عن المذهب. طب السنة، قال الإمام أعلم بهذه السنة من غيره. يعني ما يأتيني متأخر يتكلم عن السنة، طب الإمام غابت عنه هذه السنة؟ نعم غابت يا أخي، غابت عن أبي بكر، غابت عن عمر، غابت عن عثمان، غابت عن علي بن أبي طالب، غابت عن هؤلاء، غابت عنهم. أما غاب عن علي بن أبي طالب عندما حرق هؤلاء الرافض الخبثاء، يعني حرقهم في الأخاديد، وبعث إلى ابن عباس قال لو كنت مكانه ما فعلت ذلك، إنه قد قال النبي لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا قتلتهم ولكن ما عذبتهم بالنار. فقال صدق ابن عباس، صدق ابن عباس، فاته الحديث. أبو بكر فاته الحديث، عمر فاته الحديث، العشر المبشرون فاتهم أحاديث كثيرة. فيكون إمامك قد فاته الحديث وقد ظهر الحديث، والله له حكم شؤون. يعني هو يعني الآخر وإن كان ظل للمتقدم، لكن قد يفتح الله عليه بابا هو عند المتقدمين لكن غاب عن إمامك. ولذلك قلت دائما المتأخر له فضل بأنه ينقب ويفتش، سيجد صورة حية فيما يبحث عنه فقيا في كلام المتقدمين. عامة التفيق والإيواء إلى التفيق والكلام به وكيف يكون ممنوعا مطلقا أو جائز مطلقا على قول بعض العلماء، والتفيق بالنظر إلى الشخص، بالنظر إلى القضية الفقهية ذات الجزئات المتشعبة، والكلام بعد ذلك المخرج عليه في مسألة تتبع رخص العلماء يجوز أو لا يجوز. وبالإنصاف نحن دائما نعرض الخلاف المورود على عن علمائنا، هذا إنصاف لابد أن تطلع عليه. لكن أيضا ليس من العلم أن أطرح لك القضية بما فيها من خلافيات وأتركها كذا دون أن أبين الراجح من المرجوح، ولا أحد يعتب علي أنني أقول والراجح كذا أو الراجح الصحيح كذا. هذا على ما أتبناه أدين الله به وأبين ذلك بالأدلة. فمن رأى أو ارتأى دليلا يثبت له القول الآخر هو الأصح والأرجح فهي حي هلا، والساحة لا تضن بأهلها وعلمائها. فإن كان هناك من يتقن هذا الباب ويبين أن الراجح في خلاف من رجح، أكيد عنده دليل فسنتعلم منه، فلابد أن يطرحه ويأتي به. ومسألة العلم تأتي بالمدارسة والممارسة والنقاش، وهذا من الأهمية بمكان، هذا من الأهمية بمكان. لذلك أنا أقول لعلمائنا وطلبة العلم لابد أن نكون من أعظم الناس تمسكا بالنظر في الكتاب والسنة وممارسة ذلك في كل المسائل الخلافية، تفيدنا جدا. يعني التوفيق لغة هو الضم، واصطلاحا الجمع بين أكثر من قول في قضية فقهية واحدة ذات جزئيات. يعني ممكن تأتي بقضية فقهية في مسألة النكاح مثلا، فتجد فيها جزئيات متفرعة عنها هذه كلها، فترى فيها أقوال مختلفة من أقوال أهل العلم في المذاهب المختلفة فتلفق بينهم، كمسألة النكاح بولي، كمسألة الطلاق بغير شهود، طلقت على غير سنة وراجعت على غير سنة. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله، بعد الأذان نكمل. فيكون التوفيق هو الجمع بين أكثر من قول في قضية فقهية واحدة، كالطلاق ثلاثا أيضا، يعني من الصور الطلاق ثلاثا، أن يقول لها أنت طالق طالق طالق، أو يقول أنت طالق بالثلاثة. نعم، فهذه أيضا يلفق بين أقوال العلماء في هذه المسألة. مسألة أصلا معروف أن الخلاف فيها وارد بين العلماء، بل بعض العلماء يرى أن الطلاق ثلاثة بدعة كالحنابلة، فيلفق بين أقوال العلماء ليصل إلى ما يريد، وقد يكون له نية ممدوحة وهي إقامة القاعدة الفقهية، لها إقامة العقود ما أمكن أو استصحاح العقود ما أمكن، بأن هدم البيت ليس يعني مخالف لمقصود الشريعة، يعني هدم البيت مخالف لمقصود الشريعة. فيكون الأصل في هذا الباب هو أنه يلفق بين أقوال العلماء ليجد مخلصا أو يجد مخرجا من أجل أن يعني حتى لو قلنا من أجل الهدف النبيل الذي يتبناه، لكن هذه فيها ما فيها من النظر الكبير كما سنبين تفصيله. أو كمس المرأة مثلا، مس المرأة وتعلمون أنتم مس المرأة في أقوال ثلاثة لا يخفى على أمثالكم، مس المرأة في أقوال ثلاثة، ينقض مطلقا لا ينقض مطلقا، المسألة دائرة على الشهوة، فيلفق بين أقوال العلماء في هذه المسألة ليستخلص مسألة تكون أهون عليه وأيسر وأسهل، لأن التلفيق الغرض منه هو أن يصل إلى الأهون له، وهو بالضبط المخرج عليه الكلام في تتبع الرخص للعلماء. كما قلت لنا مباحث ثلاثة في هذه المحاضرة من الأهمية بمكان: مسألة التلفيق، ومسألة تتبع الرخص، ومسألة ثالثة السمات والصفات للذي نتبع في التخريج بالنسبة لتخريجاته، ما هي المقومات له حتى نقول أنه له أن يخرج. والتلفيق له أقسام: التلفيق بالنظر إلى الشخص الملفق، يبقى عندنا مجتهد ومقلد، عندنا مجتهد ومقلد في هذا الباب، فهل له التلفيق أم لا؟ وطبعا هي المسألة على يعني دائرة على المجتهد، وهي مسألة أصولية. ما زلنا نقول الإخوة الأفاضل الهوست ولا ما اسمه بالإنجليزية عندكم؟ هوست ولا اسمه إيش؟ الأستاذ المشرف يغلق المايكات على الجميع لو سمحتم. السلام عليكم يا أخي. السلام عليكم. من اللي معه ليمسك المايكات؟ من؟ السلام خالد برضو متصل تاني. يا أخي أنتم كده بتعطلون عن المحاضرة الله يهديكم. من المشرف؟ أليس الأستاذ محمد ماهر هو المشرف؟ شيخنا المشرف تولى الإغلاق، أين المشرف؟ المشرف هو الآن الهوست مع الأستاذ محمد ماهر، فالمفروض يغلق هذا. أستاذ محمد ماهر. إيه؟ بيقول الهوست مع محمد ماهر. لو سمحت أغلق المايكات ما تعطلنا الله يهديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا المايكات لو سمحتم بس أغلقوها. انت فضلت معايا المشرف. دكتور ما المشرف معكم كله؟ المشرف اعتقد الاستاذ محمد ماهر، وقال انا ما اعرف من، لكن انا اهتم بمادتي فقط واترك الامر اليكم، لانكم يعني ما شاء الله يعني دكاتره، ف يعني المساله تكون ونحن في المحاضره الاخوه تغلق المايكات دون ان يرشد احد لهذا. انتم الامه الامه منوطه باعناقكم انتم. الدكتور عدنان مجلي يا دم الدكاترة في الجامعة والمشرفين زمان خيرا. ماله؟ هو الذي يسألك الآن من المشرف معه. الدكتور فوق رأسي دكتور، رضي الله عنك دكتور، أحسن الله عليك، أستميحك عذرا، أرجو عفوك وعفو جهلي عن جهلي، سامحني يا دكتور. لا الله يحفظك دكتور، الله يجزيك الخير. رضي الله عنك. لأنه وصلتنا شكاوي من كثير من الطلاب أن هناك تشويش في هذه المادة. نعم. فنريد أن نعرف من هو الأخ المساعد حتى يتدرب على إغلاق المايكات على الجميع، ولا يكون الفتح إلا بعد ما ننتهي من المحاضرة. هذا فضل منك وكرم، يعني أنا ما أعرف من المساعد. أنا الآن يعني الأستاذ محمد ماهر هو اللي مسك الهوست على ما أعتقد، فاهمني؟ وبعدين أستاذ ما أعرف الدكتور عبد الرحمن الآن ما أدري من الذي بيدي هذا الباب، لأنه الإخوة كثير يفتحون فيشوشون علينا. يعني يا دكتورنا الغالي الله يحفظك، تكلف أحد الإخوة الطلاب أن يكون مساعدا لك في المادة، ويأتي إلي وإن شاء الله ندربه كيف يمسك القاعة. طب هل تحسن إلي أنت بفضلك وكرم خلقك أن تختار لنا؟ أنا ما أدري أي أخ يتفضل علي متبرعا لذلك، فأعرف أنه الذي يشرف عليهم ويأتي لحضرتك. يعني إما أن يكون الشيخ إياب، إما الشيخ إياب، وإما الشيخ إسماعيل. طيب دكتور عدنان أنا أتولى هذا. دكتور عدنان تعلمنا كيفية إغلاق فقط لهذا، لما متابعة أكثر قد لا أستطيع لضعفي في التقنية. إن شاء الله سأتولى مسألة إغلاق المايكات وكذا. خلاص. طيب يا شيخنا الفاضل، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. لا ظاهرة يعني فتح الميكروفونات في الدرس كأنه وراها ظاهرة أخرى، لأنه ما من طالب يقال له أغلق الميكروفون إلا يغلق، لكن إذا كان في ميكروفونات وهذه تكرر دائما الظواهر لي أن يكون الميكروفون مفتوح والناس تنادي أغلق أغلق ولا يغلق، هذا يدل على أنه هذا الطالب غير موجود، يعني زوم وراح في سبيل حال. لا هو غير موجود، ممكن يكون فتح وغير موجود. هو بالنسبة نريد أن ننتهي من الظاهرة فتح الميكروفونات العشوائية، هناك زر تحكم في الهوست يستطيع أن يغلق المايك على الجميع، ولا يستطيع أحد أن يفتح إلا بإذنه هو. ممتاز. فالشيخ إياب بعد انتهاء الدرس إن شاء الله يأتي إلي ونعطيه الطريقة، ويكون إن شاء الله يتحكم بطريقة فتح وإغلاق المايكات على الجميع بإذن الله. أشكر فضلك يا دكتور، وأحسن الله عليك وشكر الله لك إحسانك معنا. هذا فضلك وأدبك، رضي الله عنك. آمين، رضي الله عنك يا دكتور، أحسن الله لك. السلام عليكم. السلام وبركاته، ورضي الله عن الجميع. لو يجعلني كوست، لو يجعل الأخ الهوست الرحمن خالد يجعلني كوست حتى أغلق المايكات على الجميع. خلاص التصرف معه الآن. فضيلة الأستاذ إسماعيل، هو من دياب ولا من الأستاذ دكتور من الهنس في الوسط؟ أنا مجلي، أنا معكم عميد شهورة الطلاب. طيب رضي الله عنك سيدي، رضي الله عنك سيدي، أحسن الله لك أو شكر الله لك إحسانك. طيب. شكر الله لك إحسانك. أكمل الدرس حقك الله بالنسبة للأخ يجعلني بس فوست. طيب دكتور رب يرضى عنك يا دكتور، جزاكم الله خير سيدي، أحسن الله لك. طيب نكمل كما قلنا بمسألة من ثم معي الآن، كما قلنا في مسألة قضية التلفيق بين، أيضا هي لها أقسام وأنواع، قضية التلفيق بين المذاهب الفقهية وقضية التلفيق بين مذهبين اثنين فقط في مسألة أيضا في الفقهية، أو قضية التلفيق في رأيين أو وجهين أو طريقين في مذهب من المذاهب. فإذا قلنا مثلا في مسألة طرحها بعض العلماء، مسألة المكس في مزدلفة، المبيد مزدلفة، عندنا مذاهب مختلفة في مسألة المبيد بمزدلفة، من قال بالاستحباب، من قال بالوجوب، ومن قال بالوجوب أيضا قال أقل ما يجزئ لو مر مرورا مكث قليلا كقول المالكية لو حط رحله ثم ذهب فإنه يكون قد بات بمزدلفة. ومنهم من قال بأن المبيد بمزدلفة واجب، بل الصلاة الفجر بجمع واجبة، بل منهم من جعلها ركن في الحج، منهم من جعلها ركن في الحج. فقد يعني يلفق بين المذاهب في هذا الباب، ويقول نحن وإن قلنا بالوجوب فالوجوب أقله أن يبقى بحط الرحل كما قال المالكية في هذا الباب. فهو يلفق بين المذاهب ليخرج من المسألة الفقهية بقول يعتد به ويعمل به، يدين الله به. وأيضا كقضية فقهية بين مذهبين اثنين فقط، كمسألة مس المرأة ينقض الوضوء أو لا. فمس المرأة عند الشافعية ينقض الوضوء، مس المرأة عند الحنفية لا ينقض الوضوء. ويحاول أن يلفق في المسألة من أجل أن يعني يخرج منها كما قلت لكم. أو التفريق بين رأيين أو وجهين في مذهب الشافعية المعتمد فيهم أن القسم بغير الله على الكراهة، وينقل نوي ذلك، وينقل أيضا الرفع نعم، وأيضا الإمام الرملي، ويأتي الإمام ويقول هذا المعتمد، يأتي الإمام ابن حجر الهيتمي ووزنه ليس بالهين في الشافعية، تعلمون الأربعة المخرج عليهم في هذا الباب، يعني النووي والرفع وابن حجر الهيتمي وأيضا الرملي، وتحت هؤلاء الخامس وهو الشربيني صاحب المغني. الغرض المقصود بأنه يقول بأنه واجب، وقد يعدها من الكبائر أيضا القسم. أنا أميل هذا القول طبعا، لأن النص في ذلك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أنا أتعجب جدا مما قالوا بالكراهة، وهذا العجب لأن الأدلة كثيرة جدا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على عمر بن الخطاب لما حلف بأبيه. نحن لسنا بصدد تفصيلها، نحن بصدد أنه ينظر إلى رأيين أو وجهين أو طريقين في مسألة من المسائل الفقهية بين المذاهب فيلفق بينها. هذه بالنسبة لأقسام مسائل التلفيق. أما حكم التلفيق في هذا الباب، احنا قلنا التلفيق إما نقول التلفيق بالنسبة للمجتهد أو بالنسبة للشخص أو بالنسبة للقضية. إذا قلنا التلفيق بالنسبة للمجتهد فهذه مسألة مخرجة على مسألة أصولية مهمة جدا قد تكونوا درستموها، وهي مسألة ال الإجماع هي مسألة متعلقة بمسائل الإجماع، وهي إحداث قول ثالث إذا اختلف الصحابة على قولين، يبقى إذن كأنهم أجمعوا على القولين. هل يجوز إحداث قول ثالث مخالف للقولين أم لا؟ هذه مسألة التلفيق هنا عند المجتهد في هذا الباب، لأنه التلفيق بالنسبة للمجتهد هو أنه يعطي قولا، كان بعض العلماء فسروا بأنه يعطي يعطي يعطي قولا بين المذاهب، لكنه ليس على طريقة يعني على الطريقة المعروفة في الترجيح حتى بين الأقوال، كما قال أحدهم هو الإتيان بكيفية لا يقول بها المجتهد يترتب على العمل بتقليد المذاهب في التلفيق بين الأقوال لو في المذاهب الأربعة بأسرها، يعني كأنه يأتي بقول أو حقيقة مركبة لم يقل بها أحد سبقه، يأتي بحقيقة مركبة لم يقل بها أحد سبقه. ولذلك العلماء قالوا إذن هذه القضية هي عين المسألة التي قال فيها العلماء على مسألة إحداث القول الثالث في الإجماع، والعلماء اختلفوا بذلك على أقوال ثلاثة. أيضا سأكون أمر عليها بالإجمال حتى أصل للنتيجة التي أريدها في خلاصة مسألة التلفيق. المنع مطلقا، يعني المنع من إحداث قول ثالث مطلقا، يعني منع التلفيق مطلقا، المنع مطلقا، الجواز مطلقا لأنه ليس إجماعا حتى نقول انخرم الإجماع، الجواز مطلقا إحداث قول ثالث لا يدفع القولين، يعني قد يوافق أحد القولين يوافق مجموع القولين وهذا إحداث قول ثالث ما يكون قد خرج عنهما. هذه هي مسألة القول الثالث، أو المسألة بمسألة التلفيق هي مسألة إحداث قول قد سبق فيه قولان. المسألة مختلف فيها بين العلماء، فجمهور الأصوليين يقولون بأنه لا يجوز إحداث قول ثالث، لا يجوز إحداث قول ثالث على القولين السابقين. وقال بعض الحنفية والظاهرية قالوا يجوز، والمسائل بينهما عند النظر إلى الأدلة ستجد أن اختلافهم يعني في حجة من قال حجة الجمهور في الأصول، اختلافهم إلى قولين في قوة الإجماع على بطلان ما سواهما، يعني المعنى كأنهم أجمعوا أن هذه المسألة ليس فيها إلا أن تأتي بهذين القولين، ما فيها إلا كما قلت أن تأتي بهذين القولين، فكأنهم أجمعوا على أنها إما أن تكون بهذا القول أو بهذا القول. لو نضرب مثلا لذلك في هذا الباب على أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الجد، مسألة الجد مع الإخوة، تعلمون أن مسألة الجد مع الإخوة يعني اختلف فيها على قولين، قول زيد ثابت ومن قال بقوله على مسألة المشاركة، وقول الحنابلة هو قول صراحة القول البكر وقول كثير من الصحابة أن الجد أب كما قال ابن عباس رضي الله عنه، كان يقول ألا تقل لها زيد إن الله قد جعل الجد أبا. الغرض المقصود بهنا اختلفوا على قولين، ليس لأحد أن يأتي بقول ثالث يخالف القول، قالوا كأنهم أجمعوا على أن المسألة لا تخرج عن هذين القولين، فيبقى إذن نتيجة ذلك إحداث قول ثالث هو انخرام الإجماع، إحداث قول ثالث هي مجابهة الإجماع، مخالفة الإجماع، وهذا بالإجماع لا يجوز، هو محرم. هذه خلاصة القول في كلامين في هذا الباب. هم يقولون أيضا إن أتى بقول ثالث هدم الأولين، والأولون مزكون من قبل النص، تزكيتهم جاءت من النص، لأن الله قد نص على تزكيتهم والنبي نص على تزكيتهم، فإذا العلم لا يخرج عنهم. وهذا الذي أردنا أن ننادي بصوت عال للناس جميعا، أيها الناس افهموا، أي علم خرج عن علم هؤلاء فليس بعلم، لأن الله زكاهم من فوق سبع سماوات، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالتنصيص أيضا وحيا من فوق سبع سماوات، فجاءت الموافقة أن العلم في هؤلاء، والنبي حصرها حين قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه فيها دلالة أيضا واضحة جدا جلية على ذلك. فلذلك قالوا إحداث قول ثالث عن هذا القول لا يجوز بحال من الأحوال، حتى لا يكون إزدراء لما جاء به هؤلاء الذين اجتهدوا فيه. وأما القول الثاني قول الحنفية والظاهرية قالوا ما دام المسألة مسألة ظنية، مسألة اجتهادية، وقد خاض فيها المجتهدون ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، هم أتوا بقولين، وأن أصحاب لو عللوا بعلة أو استدلوا بدليل فلمن بعدهم التعليل والاستدلال بغير هذا التعليل، ولأنه مجال للاجتهاد، وإن كان مجال للاجتهاد فقد يقع تحت عموم قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. وأيضا لو أنهم ذهبوا واختلفوا في مسألتين، فذهب بعضهم إلى الجواز فيما وذهب الآخرون إلى المنع فيما، فما ذهب التابعي إلى تجويز في أحدهما والمنع في الأخرى كان له ذلك. نحن نقول الحق أن المسألة فيها تفصيل، لا نقول بأنه يجوز أن يحدث قولا ثالثا مطلقا، ولا أنه لا يجوز أن يحدث قولا ثالثا مطلقا. التقسيم في ذلك هو أو التفصيل في ذلك هو الأصح والأسد. فيحدث قول مخالف للجميع كما قال ابن حزم في مسألة أن الأخ يحجب بالجد، الصحابة اختلفوا ذلك على قولين، فمن قائل أن الجد أب يحجب الأخ به وهذا قول ابن عباس، ومن قائل يرثان معا فكان إجماعا عنه للجد نصيب، فالقول بحجب الأخ له خرق الإجماع للإجماع لإجماعهم، لأنهم الذين قالوا بأنه ينزل منزلة الأب إذن يرث، ينزل منزلة الأخ والمشاركة بينهم إذن يرث، فهنا أجمعوا على نقطة الإرث، فلو أتى بقول يلغي الإرث يكون بذلك قد خالف الإجماع، فهنا يكون إحداث القول الثالث لا يجوز، لأنه به قد خرج عن إجماعهم، عن نقطة التلاقي، عن نقطة الاتفاق والتلاقي والإجماع بينهم. فتحرير هذه المسألة أنهم اختلفوا في إحداث القول الثالث، فقال البعض لا يكون إلا إخراقا للإجماع فهو ممنوع مطلقا، ومثلوا له بما قاله هذا الإمام العالم ابن حزم، وقال بعضهم قد يكون خارقا فيمتنع وغير خارق فيجوز، فالخارق كما ففصله أو مثل له ابن حزم بالجد والإخوة، ومثال أنه يكون غير خارق لو تقدم مثلا القولان في متروك التسمية لكونه يؤكل عند البعض مطلقا وهو ممنوع عند البعض مطلقا، يعني لو ذبح ولم يسمي، ذبح الشاة أجلكم الله ولم يسمي، فعند الشافعية كلنا مستحب، التسمية عنده مستحبة، بل ابن عباس يقول بأنه مستحب أيضا، وعند الحنابلة وغيرهم والظاهرية يقولون أنه واجب. طبعا إسحاق يقول بمسألة التفريق بين الساهي والعامد، وهنا القول هذا لا ما خرق الإجماع، فقالوا فيمنع مطلقا، فعلى قول القائل بأنه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدا أنه وافق بعضا في كل منهما ولم يخالفهم جميعا، لأنه في حالة النسيان وافق القائل بالإباح، وفي حالة العمد وافق القائل بالمنع، فيكون هنا يكون قد وافق أحدهما ولم يأتي بقول في خلاف لهما لاجتماعهما لنقطة الطلاق. إذا الممنوع من إحداث قول ثالث أنه يخرج عنهما كلية، فإن لم يخرج عنهما كلية فهو منهم، فلا يكون خارقا للإجماع على ما قالوا في نقطة الطلاق بينهم. ومن أمثلة ذلك اختلاف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب، فالبعض قال كل عيب يصلح أن يفسخ به الزوج النكاح بكلها، لو قال العيب حتى لو كان العشاء، لو حتى أن كان في بعض الحول في عينها، فيقول هذه عيوب، كل عيب في المرأة أو كل عيب في الرجل يكون للزوج أو للزوجة الفسخ به. ومن قائل لا يفسخ بشيء منها، أنه لا العيوب لا لا ليست مصلحة للفسخ، فلو أحدث قولا ثالثا بالفسخ ببعضها دون البعض لم يكن خارقا لموافقة كل مذهب في هذا، لأنه سيأتي في نقطة الطلاق بينهما في عيب من العيوب الذي اتفق على أن لها أن تفسخ العقد فيه على أن تخل به. يبقى إذن في هذه المسألة قد نقول التفريق لا يصح لنا أن نقول أنه مردود مطلقا أو ممنوع مطلقا عند المجتهد، طبعا مردود مطلقا أو هو يعني جائز مطلقا، لكننا نقول يكون ممنوعا في أحوال غير ممنوع في أحوال، وهذا هو الصحيح الراجح، لأن التفريق اجتهاد، والاجتهاد لم يكن في أصله ممنوعا، لكنه كما قلت يأتي بطريقة لا يرضاها المجتهدون، فيأتي بطريقة لم يقل بها أحد. وتعلمون أي قول ليس عليه ضوء من السلف هو قول مرذول مردود. لذلك قلنا لا يمكن أن تحدث لنا قولا ولا تأتي به أمارة أو أثارة من علم من السلف، يكون قولك شاذا فلا نأخذ به. فهذه هي تسليط الضوء على هذه المسألة في هذا الباب، لأنه لا يقال بأنه ممنوع مطلقا ولا يقال بأنه أيضا مباح مطلقا، غير وارد هذا، ولأنها طريقة اجتهادية كما بينا وقلنا في هذا الباب. طبعا الحنفية قالوا بقيام الإجماع على منع التلفيق، والحق أنه أن المسألة ليس فيها إجماع، يعني المسألة ليس فيها إجماع، لحقيقة الأمر أنه ليس فيها إجماع. قبل أن نبدأ في ضرب الأمثلة على ذلك في التلفيق الممنوع الذي نضرب له أمثلة حتى نقول بأنه غيره قد يكون فيه التلفيق فيه جواز، أنا أسألكم وأريد إجابة منكم، ما هو مجال مسائل التلفيق إذا قلنا بها أو قلنا بها ليست على إطلاقها وهي حقا ليست على إطلاقها؟ أنا أسأل الدكاترة الآن للزوم مجاله قبل أن نضرب الأمثلة على مسائل التلفيق الممنوع، لأن التلفيق الممنوع أيضا قسمان. طيب أنا نترك الإجابة يعني بعد المحاضرة. التلفيق الممنوع قسمان، التلفيق الممنوع الباطل لذاته، التلفيق الممنوع لذاته والتلفيق الممنوع لعوارض يعني لغيره ليس لذاته، هذه أنواع التلفيق الممنوع. التلفيق الباطل يكون باطل لذاته، كان التلفيق كالتلفيق بين أصول المذاهب كأصول الشافعية في الأخذ بظواهر العقود مثلا، لأنه أصول الشافعية أن العقد يؤخذ على ظاهره ولا يأخذون، هم يقولون أنهم لا يأخذون بسد الذرائع، وحقيقة الفعل للشافعية ولغيرهم يأخذون، الأئمة الأربعة جميعا يأخذون بسد الذرائع. لكن لو قلنا على التأصيل العام عند أصول الشافعية هم لا يأخذون بسد الذرائع، وعندهم مبنى العقود على الظواهر، عندهم مبنى العقود على الظواهر. أنا أبين لك في هذا الباب لذاته والتلفيق أيضا لعارض لغيره. نقول ضرب المثل بهذا الباب على جواز بيع العنب لمن يعتصر خمرا، قد قال به بعض الشافعية بالكراهة، وهناك من يقول بالجواز على ظاهر العقد على أنه بيع قد امتلك السلعة وباع وشروط العقد وأركان العقد متوفرة فيجوز بذلك البيع. طبعا من قال بالمنع الأصل عنده، يعني لأنه الحديث عنده لم يصح، الأصل عنده على الأخذ بسد الذرائع، لأنه ذريعة إلى ربا، هو متأكد أنه سيعتصره خمرا. وأيضا مسائل في عقود التحليل، المحلل لو كان الأمر على المتزوج يريد أن يتزوج حيلة يضرب حيلة في هذا الباب على تحليل المرأة لزوجها، إذا كان العقد ظاهره الصحة الشافعية يقولون بأن الأصل في العقود كما قلنا مسألة الأخذ بالظواهر، ولذلك أن طارق الشافعي يقول بصحة بيع العينة، بجواز بيع العينة ما دام الشرط غير مسبق بينهما فيجوز بيع العينة في هذا الباب. وطبعا يعني بحثت أنا في رسالة الماجستير هذا البحث طويلا وخلصت إلى كلام الشافعي الجمع بينه وبين كلام الجمهور، وليس تلفيقا بالمعنى الصحيح اللي هو التلفيق، لكن بينت أن هناك مواطن كما قال الشافعي في هذا الباب أن البيع يكون صحيحا لتوفر الأركان والشروط في هذه المسألة، خلاف ما قاله مطلقا المالكية والحنابلة بإعمال طريقة سد الذرائع أو قاعدة سد الذرائع في هذا الباب. وطبعا مسألة التحايل على الزكاة أيضا يقول بها الشافعية، يقول بها أنه يأتي الرجل ومعه المال قد بلغ نصابا وبقى على الحول ساعات، فيأتي الابن يقول خذ أنا أعطيتك رهبت لك هذا المال أنت وإخوتك، ويوزعهم عليهم بالسوية، يقول فإن النبي قال سووا بين أولادكم في العطية، ينتهي إذا انفض الحول الآن، إذا انفض الحول وانتهى يأخذ منه المال مرة ثانية، يقول الرجع في هيبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيء إلا الوالد لولدي، فيرجع في هيبتي لأولادي وأخذ منه المال مرة ثانية. تحايل على إعطاء زكاءه الآن، ولأن الظاهر في هذا الباب أنه الرجل وهب وللمالك أن يهب، ورجل غير محجور عليه فوهب وأعطى ثم بعد ذلك رجع في هيبتي لأن الوالد له أن يرجع في عطيتي. رأيتم يتوصل بذلك، فيكون هذا الباب من باب التلفيق، يعني من يقول به طبعا يكون واحد مالكي ويذهب يأخذ للشافعية بهذا القول، أو يلفق بينه وبين قول الحنفية في مسألة الحيلة والحيل على الرخص فيها. فهذا الباطل لذاته، أو أنه يتوصل من ذلك إلى مسألة تحليل الزنا بداعي التفريق بين أقوال أهل العلم في مسألة النكاح، نكاح المتعة. نكاح المتعة لا يخفى على أمثالكم أنه ورد عن بعض التابعين القول به، ورد عن بعض الصحابة حقا غير ابن عباس القول به، ورد عن بعض التابعين القول به، بل ورد عن التابعين وتابع التابعين من نكح متعة. وقد ورد عن الإمام العلم المكي الزاهد التقي النقي العالم الحافظ وابن جريج، تزوج إما 60 أو 80، أنا لا أذكر الآن العدد، لكن تزوج على ما يبلغ 60 امرأة بنكاح متعة. ومن ذلك لا تسقط رواياته طبعا، ولا يقضح في المسائل الخلافية، لا تؤخذ تكئة للقطح في الناس، لكن كما قلت بأنه هذا مثال على الممنوع لذاته، لأنه توصل به الأمر محرم لذاته، الزنا محرم لذاته. والحق أن المتعة زنا، لأن النبي لما حرمها قال أبد الأبدين، أبد الأبد، قال أبد الأبد. وفيه أيضا يعني التلفيق الممنوع لا لذاته بل لما يعرض له، وهو أنواع ثلاثة كما سطره كثير من الباحثين في هذا الباب، وهو تتبع الرخص عمدا، يكون متتبعا للرخص عمدا، بأن يأخذ من كل مذهب ما يروق له، ليس له داعية من عذر أو ضرورة أو غير ذلك. لأن بعض من قال بالتلفيق قال الضرورة إن كانت داعية للتلفيق تجوز، وهذا أيضا فيه نظر، هذا أيضا فيه نظر، وهذا سيأتي تفصيله في مسألة تتبع الرخص للعلماء. قال الغزالي ليس لأحد أن يأخذ بمذهب المخالف بالتشهي، وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع. وهذه التي قالوها في مصر عندنا، أنا بتكلم عن واقعنا هو الآن، ما أدري الأعراف الأخرى عندهم هذا الكلام، قالوا علقها برقبة عالم واصبح سالم انتهى. فهو يأخذ بكل قول، ينظر أي عالم يجعل له هذا الباب، يعني يعلقها برقبته ويأخذ القول، وتراه يتنقل كثيرا، يعني يسألك اليوم ويسألك بعد ذلك للغد عن شيخ قد قال به كذا، وهم يتنقلون بين شيخ وآخر في هذه المسألة يريدون ما يفصل على قدر فيأخذ به. لا، من قلد عالم سهل، لكن هو يقول أن تعلقها في رقبة عالم، أي عالم بقى، خذ سل الجميع. يعني أنا أخ يسألني يقول لي أنا مولع بالغناء ومغرم به، فأفتني، قلت له مسألة خلافية، قال ائتني بالأسهل والأيسر، فأنا مولع، فهو مولع الآن، هو ذاهب ليش ليشتهي، فهو حتى تخير بين أقوال العلماء بالتشهي. الذي يتخير بين أقوال العلماء بالتشهي لا يمكن أن تكون ديانة، سيصل للزندقة، سيصل للزندقة كما قال سعيد بن مسيب غيره، سنبين في ذلك. ولذلك يعني ستندرج تحت هذه المسألة مسألة تتبع الرخص كما سيأتي الكلام فيها. هذا الأول، وهو أنه بيتتبع الرخص لا لعذر ولا لشيء، فقط للتشهي، هو يريد أن يأخذ الأخف عنده، كان يسأل عن شرب النبيذ فيقال له النبيذ لا يسكر، وطلع علينا، يعني أنا أتكلم على واقع الآن أيضا في التلفاز المصري، خرج رجل بدون داعي ذكر اسمه، وهو يأخذ الآن في أعراض العلماء، يخبط يمينا ويسارا، ما أدري الرجل هذا كيف سيوفق بعدما يعني لاغى يعني بلسان يلوك أعراض العلماء نبلاء. عامة هذا الرجل يقول أنا حنفي، أنا أقول البيرة تشرب البيرة إلى أن تسكر، وهذا مخرج على قول الحنفية مسألة النبيذ. النبيذ لم يكن من عصير العنب عندهم، ليس بحرام. وكيع بن الجراح الرئاسي، هذا رجل يلقبونه المحدثون بالتنين، رجل إذا نزل مكة انفضت المجالس عن مجلسه، لأنه كان رجلا صاعقة. فوكيع بن الجراح كان يقول وكنت أستروح الحفظ بالنبيذ. وأحمد بن حنبل لما سئل عن وكيع بن الجراح قال يقدم على الثوري، هو تلميذ الثوري أصلا، فقدمه، شوف قدمه الإمام عليه. سامحوني يظهر لنا يعني الوقت بيضيق علي، هل سأدخل في تتبع الرخص أم لا، أجعلها مادة وحدها أو محاضرة وحدها مع مقومات الاجتهاد عشان أنا أريد أن أفرغ وقتا طويلا للكلام على النوعيات في الاختيارات التي ستتكلم عنها، لأنه صراحة مسألة العدل والإنصاف في النظر لعلمائنا مسألة غير واردة. يعني الشتم والسب في الألباني في هذا الباب على أساس مسألة المذهبية، السب والشتم على الشوكاني، على محمد صديق خان، على على على على على, على, على ابن حزم، استطالة اللسان بقوة على ابن حزم، هذا كله ليس من الديانة وليس من العلم، وهذا ليس من إنصاف العلماء. فسنبين أيضا الموازنة بين الكلام على المذهبية والكلام على مسألة اجتهادات العلماء واختيارات العلماء وانفرادات العلماء وإخراج أو خروج بعض علماء المذاهب عن مذاهبهم بالنسبة للدليل الداعي لذلك، الدليل الداعي لذلك والإنصاف فيه بإذن الله تعالى. لكن يحتاج الأمر إلى هذا التفصيل والوقت يداهمنا. عامة أقول يمكن أن نضرب مثلا لمسألة المحرم لا لذاته، يعني التلفيق الباطل لا لذاته ولكن لعوارض تأتي عليه، كمثل النكاح بغير ولي، وأن كان بعض العلماء يرى أن هذا باطل لذاته، بعض العلماء يرى أن هذا باطل لذاته. نعم، والسب لابن تيمية الآن والتنقيص من قدر ابن تيمية الآن، نعم صحيح صحيح، ويقولون ليس له شيخ، يأخذون بقول السبكي، والسبكي تندم على ما قال ومدح ومدحا يعلم الله به، كلام الله المستعان. قد نضرب له مثلا بمسألة النكاح بغير ولي، قد يكون هنا التلفيق هنا باطل لغيره لا لذاته في هذا الباب لعوارض، لأنه المرأة لا تستطيع أن تختار من ينفعها. كان في أخت تسأل، أخت داليا، لأنها أعتقد تترجم لهم وتعطيهم، وهي ابتعدت عنهم أو هي غابت عنهم، لو أحد يعرف الأخت ويستطيع أن يصل إليها يبال لها ذلك، لأن هذا خير كبير في أوروبا، على الأقل تنشر هذا الخير في وسط هؤلاء يكون خير كبير. اسمها أعتقد مينا، اسمها مينا. عامة أقول في هذا الباب أنه الأخذ بمسألة التفريق في هذه المسألة قد يكون محرما، لأنه في حقيقة الأمر أن النكاح في ذلك على خطر عظيم، وقد يسمه كثير من العلماء بأنه زنا. إذن أبلغيها باشمهندسة، أبلغيها أن في أخت سألت عنها لما تنقطع عنهم بالملخصات وتعلمهم. قد يقال أيضا من الأمثلة يمثل لها في العوارض الأخذ بالقول الذي يقول بعدم العلة في أصناف الربوية، بين هذا القول من يقول بأن مثل في الذهب والفضة جوهر الثمنية، يعني لا يتعدى الذهب والفضة، فهو كأنه قال لا علة، وهذا اختلاف أصولي في مسألة التعليل بالعلة القصيرة أو العلة المتعدية. وقد نضرب مثلا له أيضا في هذا الباب ما كان في الفتاوى الهندية في قول الإمام أن يقول أنت طالق البتة، هو يرى أن الطلاق يقع ثلاثا، فأمضى رأيه فيما بينها وبينها على أنه طلق ثلاثا، أنه لما قال أنت طالق البتة فحكم بالطلاق البتة أنه مبتوت وأن طلاق يعني بائن وتكون بينونة كبرى، وعزم على أنها حرمت عليه. ثم رأى بعد ذلك أن بعض العلماء قال بأنه إذا قال أنت طالق البتة أنه طلاق رجعي، فليس له هنا أن نقول لفق وخذ بالقول الأخير وقل أن طلاق البتة لا يقع، هو خلاص جزم وعزم أمره على أن يفارقها لأن الطلاق صار بائنا عندما قال أنت طالق البتة، فيأتي ثم يأخذ بالقول الذي يقول بأنها رجعية ويلفق بين هذا وذاك من أجل أن يبقى البيت كما قلت المنشود عندهم في هذه المسألة. عندي رجل كان يسأل أقتلني شهرا كاملا اتصالات للنهار من أجل فقط أن تبين له المرأة كانت شالة الرحم وطلقها، يقول طب الطلاق في الحيض أبحث عن ذلك ولا الطلاق بغير شرط، لا أنا لم أشهد على الطلاق، يريد المخرج قدر الإمكان في هذا الباب. وهناك كثير من يلفق له هذه التلفيقات، وهذا أيضا لا يجوز، وهذا أيضا من التلفيق الذي لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الانخلاع عن الدين، ذريعة إلى ذلك، ذريعة إلى إسقاط التكاليف كما سيأتي في بيان ذلك في الكلام على تتبع الرخص وأنها ممنوعة مطلقا إلا في حالات سنبينها ونضرب عليها أمثلة. كذلك لو كان في الابتداء هو يرى أنه لما قال أنت طارق البتة لو يراها رجعية فعزم على أنها امرأته ورجعها إلى بيتها، ثم رأى بعد ذلك من أقوال العلماء وكأنه استملح هذا القول بأن الطلاق ثلاثا لم تحرم عليه البتة، لأنه جزم بشيء وجاء بعد ذلك، لأن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، فليس له أن يلفق أحد يلفق له ويقول له حرمت عليك، إلا إذا وردت النصوص، لأن مجال التلفيق مجال الاجتهاد الظني، لكن إذا وجدت النصوص قف وأوقف العقول وأوقف كل شيء، ولأن العقول لابد أن توافق الأدلة المنقول منها الصحيح. الثاني يكون التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم، ولأن تعلمون واقعا أن ولي الأمر يرفع الخلاف وحكم الحاكم أيضا يرفع الخلاف، لأنه لو ما كانش حكم الحاكم يرفع الخلاف ويحسم مادة القضاء، الفوضى ستنتشر بين الناس جميعا. وأيضا هذه ليست على إطلاقها، أنتم لا يخفى عليكم في القواعد الفقهية، كل قاعدة فقهية ليست كلية، القواعد ليست كلية بل هي أغلبية فيها مستثنات، وقد نمثل لها بمسألة الطلاق في الحيض. إذا رجع الزوج والزوجة إلى قاض وقال إني طلقتها في الحيض، فقال له إن نبيها أمر ابن عمر أن يردها، قال مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بوقوع الطلاق، فحسم وقطع القول بأنها طالق وفرق بينه وبينه. فيحرم هنا التلفيق لإسقاط حكم، يحرم هنا التلفيق لإسقاط حكم القاضي. ويقال عندنا أن الحديث جاء لم يرى شيئا، وقد قال بعض العلماء بأن الطلاق في الحيض هذا يأثم صاحبه، ولأنه عمل على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من طلق طلقا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. وهذا كل الاستدلالات الظاهرية أصلت ابن تيمية في مسألة عدم وقوع الطلاق في الحيض بهذا الباب، فلا صح التلفيق به والتمسك بتلبيبه حتى يقول وعندنا نلفق بين القولين ونقول يأسم ولكنها تكون امرأته، يعني هو يأسم بالمخالفة مخالفة الصورة الشرعية لكن تبقى امرأته. وقد يمثل لها أيضا بأن رجلا يعني قلد أبا حنيفة في النكاح بغير ولي كما قلنا، فاستلزم ذلك العقد صحة إيقاع الطلاق، صحة إيقاع الطلاق، فهو يأتي يقول العلماء والجمهور يقولون أن النكاح بغير ولي لا صح، فلا يوقع الطلاق لأنه هو جازم بيها، هذا بخلاف الذي تزوجنا أن يتخذ مذهبا تزوج بغير ولي هكذا من عند يأتي نفسي، هذا يحكم فيه نصوص، بأن نقول له هذا النكاح باطل ولو طلقتها ثلاثا الطلاق لا يعتد به، لأن النكاح أصالة لا يعتد به. هذا بالنسبة للكلام على مسألة التلفيق والتلفيق الممنوع. وكما قلنا إذا أتى في مسألة التلفيق بقول قد يجمع بين القولين وفيه مخرج للناس قد نقول به ولا نرده مطلقا، ولكن أغلب التلفيقات تصل بالمرء إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الذهاب إلى التنوع في مسائل تتبع الرخص عن العلماء تشهيا، وسيأتي الكلام إن شاء الله في فصل الخطاب على تتبع الرخص، هل يجوز، لأنه أصل مادتنا هو تتبع الرخص، هل يجوز تتبع الرخص أم لا يجوز تتبع الرخص بين العلماء، وهي أيضا على أقوال ثلاثة، ما دامت مخرجة على التلفيق فهي على أقوال ثلاثة، وإن كنا ندين الله به أنها الأصل أنها تمنع إلا في حالة ضرورة أو إعواز في نظر معين عند التلفيق بين قولين من أقوال أهل العلم دلت عليه القرينة أو دل عليه الدليل على ذلك. يبقى لي أن أقول سامحوني هنا ينتهي الوقت، وأترك مساحة طبعا للأسئلة ما انتهش كلية، لكن حتى تكون فرصة للنقاش في هذه المسألة فأترك وقت بين الإخوة الأفاضل في مسائل التلفيق وتتبع الرخص يكون فيها النقاش، فتحت الأمر الآن لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي يا ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.